السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إننا جهال فعلمنا، ضعفاء فقونا، مذنبون فاغفر لنا، مسترشدون فأرشدنا، مستهدون فاهدنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، حديثنا اليوم عن هذه القضية الجديدة التي ظهرت في بعض البلدان، وهي قضية إخواننا الذين يتبعون منهج الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه وحفظ جميع أتباعه، وخلافهم مع إخوانهم المخالفين أتباع المشايخ الآخرين حفظهم الله تعالى ورعاهم وبارك فيهم جميعا وألف بين قلوب الجميع على طاعته ومرضاته. وأصل الخلاف أيها الأحباب الكرام موجود منذ القدم بين علماء المسلمين وطلبة العلم والدعاة إلى الله جل وعلا، ولكن أدب الخلاف هو الذي ينبغي أن نؤكد عليه وأن نبينه. وأفضل شيء وأهم شيء في مسألة الخلاف الإنصاف في معاملة المخالف، فإذا اختلفت مع صاحبك في مسألة أول أمر تتجرد من الهوى، الأمر الثاني أن تعلم أنك تخطئ وتصيب، لأن من الناس من يظن أنه لا يخطئ وأن قوله هو الحق المعصوم وقول غيره خطأ، وهذا ليس صحيح. أن تعلم أنك تخطئ كما أن مخالفك يخطئ أيضا. الأمر الثالث أن تتضرع إلى الله جل وعلا وتدعوه أن يهديك للحق ويوفقك لقبوله، وألا تتعالى أو تتكبر عن قبوله حتى وإن أتى ممن هو أقل منك علما. رابعا أن تحسن الظن بمخالفك، فإن مخالفك أراد الحق وأراد الوصول إليه وأراد مرضاة الله كما أردت، لكن ربما يكون قد أخطأ الوصول إلى الحق، وربما تكون أنت أخطأت الوصول إلى الحق. الأمر الخامس ألا تستهزئ بمخالفك أثناء الحديث أو تعترض عليه أو تنقد كلامه بما ليس بناقض. ومن هذا المنطلق جلست مع عدد من إخواننا هؤلاء، أكثر من واحد في أكثر من مجلس، وقلت لأحدهم بلغنا أنكم تحكمون بالبدعة والضلال على مشايخ مصر الفضلاء الأجلاء الذين جعل الله عز وجل لهم القبول وهدى على أيديهم الكثير، وسميت له الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان أسماء المشهورة، الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي والشيخ يعقوب، مشايخ كثر جدا جدا في مصر بفضل الله. فمصر مليئة بالمشايخ الفضلاء الأجلاء من أهل السنة. كم من ضال اهتدى على أيديه، كم من رجل كان ينذر للقبور فتاب إلى الله إلى التوحيد الخالص على أيديه، كم من عاص هداه الله على أيديه، بل كم من غير المسلمين أسلموا على أيديه، كم من سنة أحيوها، كم من بدعة أماتوها. فقال نعم، هؤلاء ضلال مبتدعون. فقلت له أنا لن أدافع الآن، لكن من الإنصاف أن نعطيك الفرصة لتذكر الأدلة على ضلال هؤلاء المشايخ والعلماء من أهل السنة وأتباعهم، ثم نأخذ هذه الأدلة فنضعها في ميزان البحث العلمي المجرد، وننظر هل فعلا هؤلاء العلماء وقعوا في البدعة أم لا. فقال نعم، هناك عدة نقاط. قلت له تفضل، وأحضرت ورقة وقلم وجلست بين يديه جلسة طالب العلم المتعلم. قالوا اكتب. المسألة الأولى الخروج على الحاكم، المسألة الثانية الديمقراطية، المسألة الثالثة مسألة الأحزاب، المسألة الرابعة مسألة الانتخابات. قلت له اختلفت مع مشايخ من أهل السنة في أربعة مسائل وتحكم عليهم بالتفسيق والتبديع والضلال، فقد اختلف الفقهاء قديما وحديثا. قال اختلفوا في الفروع والفقهيات، أما الأصول والعقيدة فالخلاف فيها ضلال مبين. قلت له لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه الآن وأصحابي من بعدي. فأهل السنة هم الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الفرقة الناجية. أما من خالفهم خرج من الفرقة الناجية إلى 72 فرقة الضالة. فهؤلاء المشايخ المذكورون خرجوا على الحاكم وقالوا بالديمقراطية وقالوا بالأحزاب والانتخابات، وهذه كلها لم تكن عند السلف الصالح، فقد خرجوا من بوتقة أهل السنة ودخلوا في بوتقة أهل البدعة في 72 فرقة الضالة النارية الهالك. قلت له هيا لنبدأ النقاش وننظر هل فعلا خرجوا أم لا. ابدأ الموضوع الأول. فقال الموضوع الأول الخروج على الحاكم. تكلم هو يقول وأنا أكتب خلفه. قال لا يجوز الخروج على الحاكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. اثنين، ذكر أحاديث كثيرة حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على جور السلطان حتى ولو ظلم، وهي أحاديث مشهورة تحفظونها، منها وإن جلد ظهرك أخذ مالك، ومن حديث اسمع وأطع، ومن حديث أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله، قال لا ما صلوا ما صلى، ومنها حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله فيه برهان. ثم قال بعدما سرد الأحاديث الآمرة بالصبر على جور الأئمة، قال: وافتح أي كتاب من كتب العقيدة، افتح كتاب العقيدة الطحوية، افتح كتاب السنة البربهاري، وصول السنة الإمام أحمد، ستجدهم يقولون: ولا نرى الخروج على أئمتنا. والخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة من صفات الخوارج، وهؤلاء المشايخ خرجوا على الحاكم، ولذلك فهم خوارج ولهم أحكام الخوارج. ظل يتكلم، وهذه خلاصة كلامه. قلت له: هل عندك أقوال أخرى في هذه المسألة؟ قال: لا. طيب الحمد لله، نبدأ. قال: قلت له: أنا لم أقاطعك في بداية الحديث رغم أن حديثك كله خارج نطاق البحث، لكن من أدب الحديث أن أترك لك المجال تتكلم في البحث وخارج البحث. قال لي: أنا أثبت لك عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم. قلت له: وأنا بحثي معك ليس في الخروج وعدم، أنا لن أناقشك في جواز الخروج على الحاكم المسلم أو عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم، ولن أناقشك في محمد حسني مبارك. أصله يقول: كان عندنا حاكم مسلم اسمه محمد حسني مبارك، فالناس خرجوا عليه، فكل من خرج عليه فهو خارجي، وكل من دعا إلى ذلك أو نادى فهو خارجي، والعلماء والمشايخ المذكورون شجعوا على ذلك فهم خارجون، وإن لم يخرجوا بالسيف أو بالكلمة فهؤلاء يسمون، على حد قوله، هؤلاء يسمون بالخوارج القعدية، وهم شر أنواع الخوارج. قلت له: حديثي معك ليس هذا. ما هو الحديث؟ قلت له: حديثي معك هو نقطة البحث، هي نوع الخلاف هنا. أنا وأنت مثلا لا نرى الخروج على الحاكم، على الحاكم المسلم. أنا وأنت لا نرى الخروج على الحاكم المسلم. من خالفنا في هذه القضية هل نقول بأنه مخطئ معذور، أو مجتهد إن أصاب فله أجر، أخطأ فله أجر واحد، أم نقول بأنه ضال مبتدع؟ هذه نقطة البحث، حتى لا نتكلم كثيرا خارج نطاق البحث. قال: نعم، هذه نقطة البحث. تقول: جميل، أنت ماذا تقول في من يخرج على الحاكم المسلم؟ أنا لن أناقشك في مبارك غير وبدل الشرع وجاء بقوانين وضعية، وما حكما جاء بالقوانين الوضعية وإباحة الخمر وفعل، هذه مسألة لن أناقشك فيها، هذا بحث آخر. لا، أنا أسلم لك أن مبارك كان حاكما مسلما. قال: إذن فهناك إجماع من الأمة على عدم الخروج على الحاكم، وبناء عليه فمن خرق هذا الإجماع كان ضالا مضلا. قلت له: أتدري ما معنى الإجماع؟ قال: نعم، الإجماع هو أن تجتمع الأمة في عصر من العصور على أن يجتمع مجتهد الأمة في عصر من العصور على أمر من أمور الشريعة. قلت له: جميل جدا. قلت له: لو جاء الإمام ابن المنذر مثلا وقال: أجمعوا على كذا، حكم فقهي، فجاء غيره فقال خالف الحسن البصري ومحمد بن سيرين. هذا الإجماع ماذا تسميه؟ قال يكون الإجماع منتقبا. جميل جدا. قلت له أنت الآن تقول أجمع؟ قال نعم، نقل النووي الإجماع ونقل ابن تيمية الإجماع ونقل غيره الإجماع، ثلاثة نقلوا الإجماع على أن حرمة الخروج على الحاكم المسلم. قلت له جميل جدا، وأنا معك أقول لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، لكن من خالفنا؟ ضال المبتدئ. قال نعم ضال المبتدئ. طيب تعال، ماذا تقول في الحسين رضي الله عنه؟ قال سيد شباب أهل الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت جميل، الحسين رضي الله عنه رأى أن الحاكم المسلم وإن حكم بشرع الله إن جار وظلم فلا بيعة له، وقام وخرج عليه بالسيف ونصحه عبد الله بن عباس يا ريحانة رسول الله لا تخرج، فلم يسمع. وبعدما مضى بيوم لحقه عبد الله بن عمر وقال لا تخرج، فخرج وقال هذه كتب أهل العراق قالت بأن الظلم قد فشى وهم يطلبوني وإني خارج على هذا الرجل الظالم. جهز جيشه وخرج بالسيف، وكانت واقعة كربلاء المشهورة، قتل فيها الحسين رضي الله عنه. فالحسين رضي الله عنه خرج بالسيف، هل تستطيع أن تقول بأن الحسين رضي الله عنه خرج على الحاكم المسلم فهو ضال المبتدع؟ قال لا. قلت له خلص. قال لكن الحسين لم يخرج، هم قتلوه. قلت له كيف ذلك؟ حسين كان في مكة رضي الله عنه وهم في الشام في العراق، خرج هو إلى العراق بجيشه والتقوا به في كربلاء، وهذه واقعة مشهورة لا يستطيع أحد أن ينكره، لم يأتوا فيقتلوا في بيته. قال إذا خالف قول الصحابي أو فعل قول النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بقول من؟ قلت له بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع يدا من طاعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. إذن هذا قول صحابي. قلت وأنا معك أقول لا يجوز أن نخرج على الحاكم، لكن إذا خرج، محل البحث هو هذا، إذا خرج ضال المبتدع أم إذا خرج فهو مؤول متأول أو أخطأ أو أصاب فله أجر أخطأ فله أجر واحد؟ قال أنا لا أقول بأن الحسين رضي الله عنه ضال مبتدع، ولكنني أقول بأنه لا يؤخذ بقول صحابي واحد. هل تستطيع أن تأتي بصحابي آخر؟ قلت نعم. قال من؟ قلت له بعد مقتل الحسين بخمس سنوات إذا بالصحابي الجليل سليمان بن سرد رضي الله عنه يقول يا أهل العراق دم الحسين في أعناقنا، ثم جهز جيش التوابين وكان هو قائده وجهز 4000 مقاتل وخرج لقتال الحاكم، والتقوا بواقع في واقعة عين الوردة المشهورة وقتل فيها الصحابي الجليل سليمان بن سرد رضي الله عنه وعدد من جيشه، وفر الباقون، وممن فر سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه التابعي المشهور الفقيه. هل تستطيع أن تقول بأن سليمان بن سرد الصحابي الجليل ضال مبتدع؟ قال لا، لا أجر على ذلك. قلت له خذ الثالثة، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خرج على حاكم زمانه لما رآه ظالما وانتزع منه حكم مصر عبد الله بن الزبير. أنا ماذا قلت؟ أنا قلت عبد الله بن عمر؟ أخطأ. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خرج على حاكم زمان وانتزع منه حكم مصر وطرد والي مكة ومال إليه ابن مخرمة الصحابي الجليل في مكة، وأرسل هشام بن عبد الملك الخليفة أرسل الحجاج المسلم الثقفي لقتال عبد الله بن الزبير في مكة، وكان عبد الله رضي الله عنه معسكرا في مكة، فضرب عبد الله بن الزبير الكعبة فضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير. وقبل أن يقتل ابن مخرمة الصحابي الجليل كان معه، فجاءته شظية أو حجر في صدغه فمرض 3 أيام ثم مات، وغسله ابن الزبير. عندنا الصحابي الجليل ابن مخرمة، والصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، والصحابي الجليل الحسين رضي الله عنه، والصحابي الجليل سليمان بن سرد رضي الله عنه، هؤلاء 4، والخامس الصحابي الجليل عبد الله بن مطيع. قام أهل المدينة فخلعوا الأمير وولوا عليه ابن مطيع لما ظلم الأمير وفشى ظلمه، وكانت وقعة الحرة المشهورة. هؤلاء 5 من الصحابة خرجوا بالسيف وليس بالكلمة، بالسيف. هل تستطيع أن تقول بأنهم ضلال مبتدعون؟ قال لا. قلت له إذن المسألة فيها خلاف، أنت تدعي الإجماع على مسألة، والمسألة إذا دعي فيها الإجماع وخلف فيها 1 أو 2 انتقد الإجماع، فالإجماع الآن منتقد بفعل 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا معك، لكن بعد عصر الصحابة انعقد الإجماع على عدم الخروج على الحاكم وإن جار وظل. قلت له إذا أحضرت لك شيئا من التابعين، كلاما من كلام التابعين، قال نعم. هل هناك تابعون واحد خرج؟ قلت له تعال معي أخي الكريم، من هو الصحابي؟ قال الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. قلت له من هو التابعي؟ من هو التابعي الذي رأى الصحابية ومات على الإسلام؟ قال نعم. قلت إذن سليمان بن سرد الصحابي الجليل 4000 مقاتل الذين كان يقودهم ماذا تسميهم؟ تابعين؟ سميهم بتابعين، كلهم تابعيون. ليه؟ لأنهم رأوا سليمان بن سرد الصحابي الجليل. هؤلاء 4000 من التابعين، وجيش عبد الله بن الزبير من التابعين، وجيش الحسين رضي الله عنه من التابعين، كل هؤلاء من التابعين، وتقول بأن المسألة لم يقل بها أحد من التابعين؟ قال انعقد الإجماع بعد زمن الصحابة والتابعين على عدم الخروج. لا بد أن تكون واسع السطر فسيح. قال هل تستطيع أن تأتي بعد 100 الثانية بأحد ذكر الخلاف؟ فإن النووي نقل الإجماع، والحافظ ابن حجر نقل الإجماع على عدم الخروج على الحاكم. قلت له أنا قلت لك العالم إذا نقل الإجماع وجاء آخر فأثبت الخلاف قالوا من علم حجة على من لم يعلم، فالإجماع منتقد، وهؤلاء 5 من الصحابة و4000 من التابعين ألا ينتقدوا بذلك الإجماع؟ قال فلماذا نقل هؤلاء الإجماع؟ قلت له أحد أمرين، إما أن لم يكونوا يعلموا بالخلاف وهذا بعيد، وإما أنهم نقلوا الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الذي يحكم بشرع الله العدل، وهؤلاء خرجوا على حاكم ظالم أو غير أو بدل. قال طب هات لي الخلاف. قلت له الخلاف ثابت بعد سنة 200، هات لي الخلاف. قلت له الخلاف ثابت، هات صحيح البخاري، هات الحديث رقم 7056 وانظر ستجد الحافظ ابن حجر قد نقل الخلاف. حافظ ابن حجر ده في القرن الكام؟ في القرن التاسع الهجري. الحافظ ابن حجر توفي سنة كام؟ 852 هجرية. هذا كلام معي، كلام الحافظ أقرأه عليه لكي تعلموا أن الخلاف ثابت. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح تحت الحديث 7056 ونقل ابن التيني عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. قلت له انظر الآن الحافظ ينقل عن مين؟ عن ابن التين والداودي، أدي اثنين، والحافظ يقر، أدي ثلاثة يثبتون الخلاف. يعني في ناس قالوا بالخروج على الحاكم إذا جار وظلم، أنت تقول إجماع الأمة على عدم الخروج ولم يخالف أحد. نقل ابن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. يعني المسألة متعلقة بالمصالح والمفاسد، فإن كانت في مفسدة فلنصبر. يعلق الحافظ بعدها فيقول وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء. يعني لو أن محمد حسني مبارك يوم تولى علينا كان فاسقا، على هذا القول لا تعقد له ولاية ولا تكون له ولاية في عنق أحد. ده كلام الحافظة. نكمل كلام الحافظ قال فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا، يعني إنسان تولى أمر المسلمين عدلا يقيم الشرع وبعد سنة أو سنتين جار وظلم، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه. قلت له ضع خطين تحت كلمة فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. وأنا معك أقول الصحيح المنع، لكن فاختلفوا يعني القضية فيها إيه؟ فيها خلاف، والخلاف ثابت، فكيف تدعي الإجماع ثم تبني على ذلك أن من خالف في هذه المسألة فهو ضال مبتدع حتى لو كان الشيخ فلان والشيخ فلان إلى آخره. قال إلى الآن أنا اقتنعت بقولك في هذه المسألة، لكن أنا في حيرة، لماذا نقل العلماء الإجماع على عدم الخروج على الحاكم وهذه الأحاديث بين أيديه؟ قلت له يا أخي الكريم الإجماع هنا على حكم شرعي. قال لي نعم. قلت له الحكم هنا معلل أم غير معلل؟ قال لا أدري، يعني معلل؟ قلت له الحكم الشرعي إما أن يكون تعبديا وإما أن يكون معللا، يعني علته ظاهرة واضحة. كيف؟ قلت له صلاة المغرب 3 ركعات، هذا الحكم تعبدي أم معلل يا جماعة؟ تعبدي. لو سألنا إنسان لماذا صلاة المغرب 3 ركعات أقول له إيه؟ تعبدي، هكذا شرعها الله. لكن الخمر حرام، نزلت فيها آيات بالتحريم، حكم الخمر تعبدي ولا معلل؟ معلل، معروف. لماذا حرمت؟ لأنها تسكر. ولذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فلو أن إنسانا في الصحراء وسيهلك من العطش، سيموت وتحقق الموت وبين يديه خمر، حينئذ العلماء يقولون أمامنا مفسدتان. المفسدة الأولى الإسكار بالخمر هو حرام، والمفسدة الثانية الموت والهلاك. فنضرب المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الأخف، فليشرب الخمر ويسكر بعض الوقت لكن يحيى حتى ندركه بالأكل والشرب. إذا كان الحكم معللا فالحكم يدور مع علته وجودا وعدم، وإذا كان تعبديا فلا بد من الوقوف عنده. ثم سألته تحريم الخروج على الحاكم المسلم حكم تعبدي؟ قال لا. قلت له معلل؟ قال نعم، بدليل أن كل من قال ويحرم الخروج على الحاكم يقول ويحرم الخروج على الحاكم لما في ذلك من المفسدة العظيمة، ويقول آخر لما في ذلك من إزهاق الأرواح، لما في ذلك من تسلط أعداء الإسلام على المسلمين إلى آخره، فذكروا عللا للحكم. فالذين ذكروا الإجماع نقلوا الإجماع على تحريم الخروج على الحاكم المسلم أي عند المفسدة. أما إذا كان الحاكم المسلم حاكما ظالما طاغيا يغير شيئا من الدين أو يفعل ويفعل من المعاصي والفسق وأمكن للناس خلعه وتولية غيره بمفسدة أقل من مفسدة وجوده، بهذا لا يخالف الإجماع الذي نقله العلماء. أنا حبيت أفهمه قضية الإجماع. قال يعني هذا معلل؟ قلت له نعم. وأنا وأنت نقول بعدم جواز الخروج على الحاكم المسلم وإن جار وظلم مثلا، لكن مخالفون يقولون لا يجب الخروج عليه للمفسدة العظيم. أنت تقول انظر إلى الثورة في مصر، قتل فيها أكثر من 850 نفس أو 750 نفس حتى خلع مبارك. مخالفوك، أنا بحكم بينكما، مخالفوك يقول إن هذه المفسدة مقتل 750 مسلم أخف من مفسدة وجود مبارك في حكم مصر. قلنا لهم ليه؟ قالوا قتل آلافا في السجون وأخفاهم، وليس 750 بس، وظلم آلافا وسجن آلافا ألوف. ودليل ذلك لما حرقت أماكن أمن الدولة وبدأوا يفحروا فيها وجدوا عظاما تحت الأرض، ناس ماتوا فدفنوهم وانتهى أمرهم، كثيرون. إذن فهم يرون أن المفسدة بالثورة أقل من مفسدة وجوده من نهب الأموال وقتل لهم وإذلال المسلمين لأعداء الإسلام إلى غير ذلك. وأنت ترى أن مفسدة الثورة أعظم من بقاء مبارك، ومبارك لو وجد كان أفضل. أنا أحترم قولك وأحترم قوله، لكن هم لا يقولون عليك ضالا مبتدعا، فأنت ينبغي ألا تقول عليهم ضالين مبتدعين. خلاص أنتم اختلفتم في قضايا، كل واحد يأخذ بما يريد، لكن لا تحكم بالضلال والابتداع. قال أنا بالطريقة دي فهمت الإجماع، لكن بقيت عندي شبهة بسيطة. قلت له ما هي؟ قال كيف تحاكمني إلى فعل الحسين رضي الله عنه وفعل عبد الله بن الزبير وسليمان بن صرد وعبد الله بن مطيع وابن مخرمة وغيرهم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواح. فهل محمد حسن مبارك كفر كفرا بواحا حتى يجوز الخروج عليه؟ فهذا نص، تعرف لو في الحديث إلا أن تروا معصية بواحا، إلا أن تروا إثما بواحا، كنا قلنا ماشي. لما كفرا بواحا، وكلمة بواحا أي لا يحتمل التأويل، هختلف أنا وأنت في كفر مبارك مثلا يعني، يبقى في تأويل، يبقى لا يجوز الخروج، لابد أن يكون كفرا بواحا الكل يرى، يطلع كده يقول بأنه كافر أو يتحول إلى النصرانية أو اليهودية أو نحو ذلك. فهذا صريح. قلت له: تعال أخي الكريم، أنا سأبين لك أمرين يزيلان ما لديك من الإشكالات. قال: ما هما؟ قلت: الأمر الأول، تعال نجمع روايات الحديث. الحافظ ابن حجر جمع روايات الحديث أول، شوف قال لك إيه، فوجئ طبعا باللي أنا هقوله له، ده كانت مفاجأة بالنسبة له، لكن الرجل كان منصفا بفضل الله يعني في النقاش والحوار. قلت له: هذا الحديث اللي احنا بنتكلم عنه، حديث عبادة بن الصامت اللي هو قال فيه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع الأمراء الإمار، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. قال الحافظ: إلا أن تروا كفرا بواحا في الحديث اللي احنا ذكرناه 7056. قال الحافظ: وفي رواية ابن حبان: إلا أن يكون معصية لله بواحا. وفي رواية الإمام أحمد من طريق عمير بن هاني عن جنادة: ما لم يأمروك بإثم بواحا. وفي رواية إسماعيل ابن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم من روايتي عن أبي عن عبادة: سيلي أموركم من بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله، فلا طاعة لمن عصى الله. إذن كفرا بواحا في رواية، معصية بواحا، ورواية بإثم بواح. أما قولك كيف نواجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال الصحابة والتابعين، أنا أسألك سؤالا، وهذه النقطة الثانية، ولو فهمت أخي الكريم سترتاح جدا. قال: ما هي؟ قلت له: إذا اختلفت أنت وغيرك في فهم مسألة، في آية أو حديث اختلفتم فيه، أنتوا الاثنين الحمد لله على منهج السلف الصالح، تفهموا بفهم من؟ قال: بفهم السلف الصالح. قلت له: جميل جدا، من هم السلف الصالح؟ قال: الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم. قلت: إذن عندنا مشكلة حدثت في عهد السلف الصالح، الحمد لله، ناس خرجوا على الحاكم بالسيف، هل نقول عنهم بأنهم مجتهدون أو نقول بأنهم ضلال مبتدعون؟ هل حكم السلف على الصحابة الذين خرجوا بالضلال؟ قالوا: لا. انظر إلى ترجمتهم في سير أعلام النبلاء للذهبي، يقول: وخرج سليمان بن صرد وقتل شهيدا وليته لم يخرج رحمه الله، وخرج فلان فاجتهد وليته لم يخرج. يعني فهم السلف أن من خرج على الحاكم المسلم اجتهد، فإن أصاب فله أجران، أخطأ فله أجر واحد، وأنت فهمته على أنه ضال مبتدع، يبقى نفهمها بفهم مين؟ قال لي: بفهم السلف الصالح. ايه رأيك؟ قال لي: الحمد لله كده تمام. ترك فيها عليك النهاردة، والنقاط الثانية ناخدها بعد. قال لي: ماشي. المهم جينا في اليوم الذي بعده في الموعد الآخر، هو سلم بهذه المسألة. قبل أن نخرج يا أخانا الكريم، كان رجلا منصفا. أنت عارف أنت لما تناقش واحد يعني قليل العلم تتعب معه جدا، حينما تناقش رجلا له في العلم باع تستريح جدا جدا جدا. قال: خلاص، أنا الآن اقتنعت بأن مسألة الخروج على الحكام مسألة لا يجوز الخروج على حاكم المسلم، ومن خرج عليه فهو معذور أو متأول، ونقول بأنه ليس ضالا ولا مبتدعا. قلت له: جميل جدا، إذن فماذا تقول في المشايخ والعلماء الآن؟ قال: ضلال مبتدعون. قلت له: طيب لماذا أخي الكريم؟ قال: للمسائل المتبقية. قلت له: هات المسألة الثانية. قال: الديمقراطية. قلت له نعم. قال أجيب لك من كتبهم، كتب الشيخ فلان وكتب الشيخ علان وكتب الشيخ فلان، ومن أشرطتهم الديمقراطية كفر، الديمقراطية شرك، حكم الشعب بنفسه بنفسه، والحكم لله عز وجل. والديمقراطية حكم الأغلبية، لو استفتوا في الديمقراطية على تحريم الخمر، ايه رأيكم في مصر، نحرم الخمر ولا نحللها؟ ف55% قالوا لا نحلل الخمر، او 60% قالوا نحلل الخمر، و40 قالوا لا حرام. يبقى بحكم الديمقراطية الخمر ايه حلال، والإسلام لا يقر هذا، أمور دي ليس عليها استفتاء. قالوا هذا كله قبل الثورة، بعد الثورة أباحوا لأنفسهم الدخول في الديمقراطية والأحزاب ودخل. طلوا جميل، هؤلاء المشايخ الفضلاء الأجلاء الذين غيروا فتواهم هم أحد ثلاث أمور: إما أن يكونوا غيروا فتوى، وأنا معاك أن هم كانوا قبل الثورة بيقولوا لا الديمقراطية لا يجوز الدخول فيها، والآن أباحوا للأحزاب ولغيرها الدخول فيها، أنا معك سلمت لك بهذا، لكن احنا هنشوف لماذا غيروا فتوى. هم بين ثلاث احتمالات: إما أن يكون هؤلاء المشايخ غيروا فتواهم لرشوة أو مال أو الحصول على منصب، وإما أن يكونوا غيروا فتواهم كتغير اجتهاد العالم في أي لحظة. الشافعي كان له المذهب القديم، فلما جاء مصر أسس المذهب الجديد، الإمام أحمد له فيها روايتان، تغير اجتهاده، طلع على ما لم يطلع عليه من العلم. أو الاحتمال الثالث أن يكون الواقع تغير فغيروا اجتهادهم لتغير الواقع. ثلاث احتمالات لا رابع له. قال ماشي. قلت له الأمر الأول، تتوقع أن المشايخ والعلماء الأحزاب قالوا لهم قولوا بأن الأحزاب حلال وأنا أعطيك كل واحد 5 مليون أو أرض أو منصب؟ قال لا طبعا، العلماء نحن نجيل لهم عن ذلك. طب الحمد لله. إذن بقي الأمران، بقي إما أن يكون غيروا اجتهادهم أو أن يكون الواقع قد تغير فغيروا اجتهادهم، وأنا أقول لك أرجح الأمر الثالث، الواقع قد تغير فغيروا اجتهادهم. قال كيف يعني؟ قلت مثلا كانوا يقولون بأن دخول الانتخابات والديمقراطية على عهد مبارك لا قيمة له وليس وراءه مصلحة، حيث كان الحزب الوطني الحاكم يزور الانتخابات، وكانت الحكومة تعادي الإسلاميين الذين يدخلون في الانتخابات وتسجنهم وتضيق عليهم في دعوتهم، وكانوا يحتفظون بمقاعد الأغلبية للحزب الوطني ويبقى 20% أو 30 يوزعهم على الأحزاب الأخرى. إذن فدخول مجلس الشعب لم يكن يغير شيئا، فكان العلماء والمشايخ يروا أن المصلحة الابتعاد عن ذلك، لأنهم ستصيبهم أضرار في دعوتهم لتحصيل مصلحة موهومة. فلما تغير الوضع ومسك المجلس العسكري وقال هنعمل انتخابات حرة نزيهة، والعلمانيين قالوا لن يحصل الإسلاميين إلا على 4% أو 5%، والناس كلها تكره الإرهاب وتكره كذا وكذا، فدخل الإسلاميون استشاروا المشايخ والعلماء، فالمشايخ والعلماء أشاروا عليهم بالدخول، ورأوا أن هناك مصلحة قد تتحقق للإسلام بعد تغير الواقع وجعل الانتخابات نزيهة، وقد كانت فعلا حرة نزيهة، وحققوا ما حققوه من مجلس الشعب والرئاسة وغير ذلك. قال أنا معك بتغير الواقع، ولكن الحكم الشرعي لا يتغير بتغير الواقع، فالإسلام ثابت. قلت له لا أنا لست معك في هذه. قال كيف؟ قلت له الحكم الشرعي يتغير بتغير الواقع. قال هات لي مثالا واحدا وأنا أسلم لك بهذا. قلت له خذ هذا المثال: الرجل في حالة اليسر موجود عنده أكل وشرب وأشياء، هل يجوز له أن يأكل الميتة؟ لا يجوز له أن يأكل الميتة. فإذا كان في حالة العسر كان في صحراء أو في مكان لا يجد طعاما وسيهلك من الجوع ووجد ميتة، يجوز له أن يأكل الميتة؟ قال نعم. إذن الرجل في حالة اليسر لا يجوز له أن يأكل الميتة، في حالة العسر نفس الرجل في حالة العسر جاز له أن يأكل الميتة، والنصوص القرآنية تثبت ذلك. نعم. السؤال: لماذا تغير الحكم الشرعي في شخص واحد؟ قال: بتغير حاله من اليسر إلى العسر. قلت: إذن الفتوى تتغير بتغير الواقع، فكيف بواقع أمة كاملة؟ قال: خلاص سلمت لك، بس في مسألة مهمة. قلت له: ما هذه المسألة؟ قال: هم كانوا يقولون ديمقراطية شرك وكفر، هل الديمقراطية تحولت في يوم وليلة إلى إسلام وإيمان وشورى؟ قلت: لا، هم ما زالوا يقولون بأن الديمقراطية مخالفة للإسلام، لكنهم أشاروا على من يريد أن يدخل من الأحزاب وغيره للضرورة أو للحاجة لتحقيق مصلحة للإسلام والمسلمين. وأنا سأضرب لك مثل. قال: ما هو؟ قلت له: أنت جارك وأولاده قاموا على ولدك فضربوه وشجوه، ماذا تصنع؟ تكتب بلاغا وتقدمه للمركز ويحوله للمحكمة، وتقف أمام القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله وتطالب بحقك. المثال الثاني: اشترى رجل منك سيارة وبقي عليه 100,000 وأخذت عليه وصولات أمانة وشيكات وما طلك ولا يريد أن يدفع، شكوته إلى القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله لكي تأخذ حقك، ونحن نسمعك على المنابر تقول: ولا يجوز التحاكم لغير الله، التحاكم للقوانين الوضعية كفر وشرك، لا يجوز. هل أقول بأن الشيخ فلان غير عقيدته وغير قوله، أم أقول بأنه ما زال يعتقد بأن القوانين الوضعية مخالفة لشرع الله لكنه اضطر للتحاكم إليها اضطرار؟ قالوا: اضطر اضطرار. قلت له: والله أنت ما أنت مضطر ولا حاجة، أنت ممكن تسامح في 100,000، ممكن تسامح في حق ولدك، وأنت الآن تحاكمت لمصلحة شخصية. أما هؤلاء الإسلاميون الذين دخلوا الأحزاب وغيرها لم يدخلوا لينالوا مصلحة لأنفسهم، أنا وأنت متفقون على هذا، وإنما دخلوا ليحققوا مصلحة للإسلام زعموا، قد يحققوها وقد لا يحققوها. تطبيق شرع الله، إبطال قانون لا يوافق شرع الله، سن قانون يوافق شرع الله، إعزاز الإسلام في جانب من الجوانب أو نحو ذلك، يعني مصالح للإسلام وليست لأنفسهم. فكيف تلتمس لنفسك العذر في التحاكم للقوانين الوضعية وتدخل تحت الديمقراطية وتحت الحكم بغير ما أنزل الله لحالة شخصية أو مصلحة شخصية، ولا تلتمس الأعذار لهؤلاء؟ أنا لا أقول لك يجوز الدخول في الديمقراطية. من خالفنا في هذه القضية وقال يجوز؟ ضال المبتدع. قال: الآن عرفت أنه ليس ضالا مبتدعا، وإنما هو اجتهد، إن أصاب له أجرا أخطأ فله أجرا. تمام. إذن المشايخ الآن وطلابهم عندك إيه؟ قال: ضلال مبتدعون. قلت له: ليه؟ قال: لأن في مسألة مهمة جدا. قلت: ما هي؟ قال: مسألة الأحزاب، لأن دليلها واضح من القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فذكر الله الأحزاب في القرآن وذمها. قلت له: وذكر الله الأحزاب في القرآن ومدحه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن فكلمة الحزب قد تمدح وقد تذم. قال: ولكن هذه الأحزاب فرقت ومزقت المسلمين، فالمسلمون تفرقوا إلى أحزاب مختلفة، فالتفرق واضح جدا. والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. قلت له كلام جميل. الأحزاب الإسلامية دخلت لمصلحة معينة فرقوا الأمة. قلت له هل كانت الأمة مجتمعة قبلها؟ قال آه كان الإسلاميين مجتمعين. قلت له كان في أنصار سنة وجمعية شرعية وإخوان مسلمين وتبليغ إلى آخر، يعني لم يكونوا وحدة واحدة، فجاءت الأحزاب فرقتهم وهم كانوا متفرقين أصلا. ثم أنقل لك كلام المخالف لك ولا تغضب مني؟ قال انقلهم. قلت له هم يقولون عنكم، هم يقولون عنكم أنتم معشر المداخلة فرقتم الأمة ومزقتموها أكثر أو مثل الأحزاب السياسية. قال كيف؟ قلت كان كل شيخ من المشايخ طلابه يثقون فيه ويلتفون حوله ويسمعون قوله ويدرسون العلم تحت يديه، فحينما نزل فكركم، فكر الشيخ ربيع المدخلي، بدأ يشكك الطلاب في شيوخهم وأن شيوخكم ابتدعوا وضلوا وكذا. فإذا كان للشيخ مثلا 10,000 طالب خرج منهم 50 أو 100 واعتنقوا هذا الفكر، بدأ يضلل الآخرين ويشككوا وتمزقت البلاد بسبب هذا الفكر. فإذا كنت تبحث عن التمزق والتفرق فالواقع هم يقولون ذلك، الواقع يقول بأن هذا الفكر هو الذي مزق البلاد. ثم أنا أقول لك سؤالا. قال نعم. قلت له مسألة الأحزاب مسألة قديمة أم حادثة؟ قال مسألة حادثة. جميل جدا، يعني الأحزاب لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. والعهد الصحاب؟ نعم. والعهد الأئمة الأربعة؟ نعم، لسه قريب. قلت له نأخذ بحكم من فيها، يعني مثل مسألة زرع الكلى أو زرع الكبد أو نقل الدم أو نحو ذلك، هذه مسائل حادثة لا نستطيع أن نأتي فيها بآية ولا بحديث ولا بقول الصحابة ولا حتى بقول الأئمة الأربعة، لأنه لم تكن في زمانه. فالعلماء يقولون نأخذ فيها بقول العلماء المعاصرين. قال لي نعم. قلت له العلماء المعاصرون لم يجمعوا على حرمة الأحزاب ولم يجمعوا على إباحة الأحزاب، اختلفوا. فبعضهم نظر إلى المصالح والمفاسد وقال الأحزاب هذه لا يجوز الدخول فيها، والأحزاب هذه كلها ستشتت المسلمين وتمزقهم، ولذلك فلا تدخلوا في الأحزاب. وبعضهم قال لا، الأحزاب هذه إن تركت المجال للعلمانيين فسوف يتحكمون في رقاب المسلمين، فلا بد لنا أن ندخل في الأحزاب وأن نثبت قدما للإسلام وأن نطبق ما استطعنا من الشريعة عن طريق هذه الوسيلة التي أتيحت لنا، وإلا فقد خنا الله ورسوله وخنا دينا. إذن اختلف، وكل مخالف يعذر غيره. يعني أنا مثلا أفضل لطلبة العلم ألا ينشغلوا بالسياسة ولا بالأحزاب وأن يهتموا بطلب العلم إلى آخره، حقيقة. لكن إخواننا الذين دخلوا في الأحزاب، في الأحزاب الإسلامية، وأرادوا أن ينصروا الإسلام من هذا الباب وهذا الجانب، ندعو لهم بالتوفيق والسداد ونقول وفقهم الله. لا نقول ضلال للمبتدعين أبدا. قال لي طيب بقيت مسألة واحدة إن خرجنا منها فقد خرجنا. قلت له ما هي؟ قال مسألة الانتخابات. أنت تعرف أن تنصيب الحاكم المسلم يكون عن طريق أهل الحل والعقد. قلت له ماشي، فأي طريقة خلاف هذا فهي طريقة باطلة، فالانتخابات طريقة باطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل. قلت له أنا أجيبك على هذا من وجهين. الوجه الأول طريقة الانتخابات، طريقة تنصيب الحاكم المسلم، والوجه الثاني مسألة الانتخابات. قال تفضل. قلت له أنت تقول بأن الحاكم المسلم لا ينصب إلا عن طريق أهل الحل والعقد؟ قال نعم. قلت له ليست هذه هي الطريقة الوحيدة لتنصيب الحاكم المسلم، فالحاكم المسلم كأبي بكر رضي الله عنه نصب بطريق أهل الحل والعقد، انتخبه أو اختاره المهاجرون والأنصار فبايعوه، فبايعت الأمصار ببيعته، ده كلام جميل. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تولى الولاية؟ لم يتولها بطريق أهل الحل والعقد، بل قال أبو بكر والخليفة من بعد عمر، إذا بالتنصيص عليه، هذه طريقة يتولي الحال. عثمان بن عفان رضي الله عنه بطريقة ثالثة، قال عمر رضي الله عنه والخلافة من بعد في هؤلاء الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راض. يبقى عثمان بن عفان ليس أهل الحل والعقد ولا بالتنصيص على واحد، وإنما ست اختاروا منه. علي بن أبي طالب بطريقة رابعة، لما جاء أهل الفتنة وأحاطوا ببيت عثمان رضي الله عنه وقتلوه، أتوا إلى علي بن أبي طالب امسك الخلافة رفض، أتوا إلى الزبير بن العوام رفض، أتوا طلحة بن عبيد الله رفض، أهل الفتنة قتلت عثمان، فذهبوا إلى علي وقالوا إن لم تكن هناك خلافة فسيستحل بيضتنا الفرس والروم، فقبلها علي المكره. يعني قبلها من أهل الحل والعقد ولا من أهل الفتنة؟ من أهل الفتنة، من قتلت عثمان قبلها للمصلحة. إذن قولك بأنه لا بد أن يقوم أهل الحل والعقد باختيار الحاكم وسوى ذلك باطل ليس صحيح. قال لي ماشي، لكن الانتخابات فيها مفاسد. قلت له ما هي؟ قال صوت الرجل كصوت المرأة، وهذا لا يجوز في الشرع. قلت له صدقت. قال صوت المسلم كصوت النصراني، وهذا لا يجوز في الشرع. قلت له صدقت. قال قد يشتري إنسان أصواتا بمال وهو ليس أهلا للرئاسة. قلت له صدقت، فيها من المفاسد ما فيها. قال طب إذن لماذا أفتى العلماء بجواز دخول الانتخابات وانتخابات الرئاسة؟ قلت له أنا أسألك سؤال، ماذا كنت تريد من العلماء؟ قال كنت أريد من العلماء المعروفين المشهورين الذين يتبعهم الناس ويحبونهم، كالشيخ حسن والشيخ يعقوب والشيخ الحويني والمشايخ كلها، ينادون ويقولون يا معشر المسلمين الانتخابات حرام، ولا يذهب أحد إلى صندوق الاقتراع لأنها معصية، فاجلسوا في بيوتكم وادعوا الله عز وجل أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا. أحسنت. فقلت له ما احنا بنطول بالنا عليه، هنشوفه يعمل ايه. حاضر، هي بس الحتة دي وهسيب. قلت له عدد سكان مصر كام؟ 91 مليون. 91 مليون، 1 مليون مليون علمان، 5 مليون نصراني. لو المشايخ قالوا يا جماعة اجلسوا في بيوتكم ولا يخرج أحد للانتخابات، فقام النصارى ورشحوا رجلا نصراني، ولمجلس الشعب رشحوا، والخمسة مليون انتخبوا رئيس الجمهورية، فأصبح رئيس الجمهورية ايه؟ نصراني، والوزراء نصارى، والمحافظون نصارى، وأعضاء مجلس الشعب معظمهم نصارى أو علمانيين. ما هي المفاسد المتصورة لهذا؟ لما مصر كده ربنا يعيذها يا رب من هذا، يبقى رئيس الدولة نصراني والمحافظون نصارى، كيف سيكون الحال؟ ستبنى الكنائس ويبدأ التبشير بالنصرانية والناس تتنصر بالقانون، وابنك يتنصر ما تقدرش تقول له لا، ازاي سايب الاسلام بالقانون والحرية، واموال تدفع للناس لكي يتنصر وينتشر، تنتشر النصرانية وساعتها. نسألكم هل يجوز الخروج على الحاكم؟ الحاكم نصراني، هتقول اه يجوز الخروج على الحاكم لانه نصراني ليس مسلم، تمام؟ هتبقى في فتن تاني، هتقول والله لو في فتن عظيمة يبقى ما يطلعوش، يبقى نجلس بقى تحت حكم النصارى. فقلت له هذا القول الذي تقوله نظر فيه المشايخ والعلماء فوجدوا فيه مفسدة عظيمة، فأباحوا للناس أن يخرجوا للانتخابات لارتكاب مفسدة أقل، وهي الذهاب إلى صناديق الاقتراع مع علمهم أن هذه ليست وسيلة شرعية لدفع المفسدة الأعظم التي رأيت من تولي النصارى رقاب المسلمين. فماذا تقول؟ قال: صدقت وتبت إلى الله عز وجل من هذا الفكر، وأعاهدك ألا أذهب إليهم مرة أخرى. وكان رجلا منصفا جزاه الله خيرا، وانتهى توته